عاد هنا حتى مذكر. نعم الله سبحانه سوى قرآن كثير من السلام. ممكن وقت مكة هستنى أسبوع الأول وقت مكة ما ممكن ندي أسبوع الأول ما مجمع ما خلت عندك كثير فخرا. أين وصلنا نحن في الدرس الماضي؟ أي نعم صح. الأمر الثاني. أسمح لي عندي سؤال. هل لما الفعل رزق خاص لله جل وعلا أو رزق يرزق؟ أي الرزق؟ هل يعني خاص لله جل وعلا أو مشترك؟ الرزق يعني يقال فيه لكل ذات ما يناسبها من الصفات. فالله يرزق والعبد يرزق يعني يعطي أولاده، يأتي لأولاده بالرزق أو يعطي الفقير، لكن لكل الله يرزق بمعنى أنه سبحانه وتعالى كل رزق حصل فهو منه، وهو يخلق الأرزاق. أنت تشتري الأرز، الإنسان يشتري الأرز ويعطيه لأولاده، نقول رزقهم، لكن الله يخلق الأرز ويسره لعباده، يسره لعباده. فإذا صفة الرزق لله أكمل وأشمل ولكل ذات ما يناسبها من الصفات. فإذا لا مانع أن نقول يعني فلان رزق فلان في لغة، وإن كان العرب بعد ذلك المسلمون بعد ذلك يعني صفة الخلق يجوز أن يقال خلق الإنسان، خلق بمعنى صور شيئا أو نحت شيئا أو صنع شيئا، خلق بمعنى صنع. لكن تأدبا صار المسلمون لا يستخدمونه إلا لله، وإن كان يجوز تخلقون إفكا، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، قال من ذا الذي يخلق كخلقي أحيوا ما خلقتم. فإذا يعني يجوز في اللغة أن يقال خلق الإنسان بمعنى صنع أو صنع الصور، معنى الإيجاد من العدم. والرزق يعني بعض الناس يتأدب، ولكن هو لو استخدم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى القراءة في السفر الأغر في مسائل القدر، وكنا انتهينا إلى النوع الثاني من مفعولات الله، وقلنا أن مفعولات الله عز وجل التي يقابل بها أفعال العباد أو المتعلقة بأفعال العباد ثلاث. وقلنا الأول هو أفعالهم عموما، كل أفعالهم أي فعل يصدر منهم فهو ينسب إلى الله باعتبار وينسب إليهم باعتبار، كله هذا شامل للطاعات والمعاصي والمباحات وأي فعل صدر منهم أيا كان. والنوع الثاني وهو المهم والذي حصل فيه خلاف الشديد، طبعا الخلاف من المبتدع الذين هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لكن المشكلة الآن نحن نقول هؤلاء يعني الواجب أننا لا نلقي لهم بالا، لكن هم الآن أكثر المنتسبين للإسلام، أكثر المنتسبين للإسلام هم هكذا، إما على مذهب المعتزلة وهي كل الفرق التي لا تنتسب إلى السنة كالرافضة والإباضية والزيدية وكل، أو على مذهب الجبر والأشاعرة والماتريدية. الحاصل أننا عندما ذكرنا النوع الثاني وهو خلق الهداية ما به يكون مهتديا في قلوب المؤمنين، أو ما يكون به ضالا كافرا في قلوب الكافرين. ها، الهداية والإضلال، هذا أيضا يعني ينسب إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يخلقه ويوجده، وهو من مفعولات الله. ها، انتهينا إلى أن لكي نفهم هذا النوع لا بد أن نفهم أمور. الأمر الأول قلنا هو أن الله أعد الناس بالفطرة السوية، يعني خلقهم جميعا كلهم عندما يولدون يولدون على فطرة سوية. وقرأنا كلام أهل العلم في معنى الفطرة، ها، وأنهم يوجد شيء، يعني يوجد الإنسان معدا به، يخلق وهو عنده، عند الإنسان وعند كثير من الحيوانات، ها، هو معد، هذا لا يحتاج إلى تعليم، ليس تعليم وليس عنده فكر يستنبطه، بل هو يولد وهو معه. وأيضا الفطرة، فطرة الإنسان، كل الناس مترشحة، هي أيضا قابلة للخير والشر، وهي صافية سليمة بيضاء لكنها قابلة، وأيضا مترشحة، يعني أنها إذا رأت الخير تأنس به، ها، وتميل إليه، ها، وإذا رأت الشر تنفر منه، وإذا رأت الشر، ها، تنفر منه. والقلب يأنس للموافق فطرة، والنفس إن تجهل تميل وتعتدي. والنفس نعم، والقلب يأنس للموافق فطرة. إذن هي يعني دين الله التوحيد، هناك شيء أعدت به تكلمنا عن هذا، وهناك شيء هي تستأنس به وتميل إليه من التوحيد. الأمر الثاني هو الذي سنقرأه الآن، أعد الله الناس مع الفطرة، أعدهم بأشياء أخرى. الأمر الثاني، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به وبارك في علمه وعمله: الأمر الثاني أعدهم بأصل الخلقة بالقوى العقلية والنفسية والبدنية، وجعلهم قادرين مختارين لأفعالهم فعلا أو تركا، ومستطيعين لما يختارون إقداما أو إحجاما. أيضا أعدهم بهذه الأمور، عندهم فطرة وعندهم أشياء عقلية نفسية وبدنية. والعقل يعني مهم جدا، يطلق على ثلاثة أمور مهمة جدا، وهذا سبب يعني الذين ما فهموا كلام شيخ الإسلام وفهموا كلام أهل العلم، ظنوا أن العقل شيئا واحدا. ونحن قلنا في دروسنا دائما أن التفصيل يزيل الإشكال. العقل يطلق في لغة العرب على أكثر من معنى، ها، هناك معنى عاقل يعني غير مجنون، يقابله يعني عنده وظائف الإدراك العامة في كل الناس، يدرك يفهم يرى يخاف، ها، إذن عاقل مقابل مجنون. وهناك عاقل بمعنى عقل، العقل كان عنده العقل بمعنى التعقل، وهو إدراك يعني الحكم والتجارب من الكلام مما يراه وما يسمعه، يتعقل يستخلص يستنتج، هذه خاصية الإنسان ليست إلا في الإنسان والجن، ليست في الملائكة. الملائكة يفعلون ما يؤمرون خلاص وهم يفهمون، لكن ما هذا الاستنباط هو الذي جعله الله عز وجل، هو العقل الذي خص الله به الإنسان. أما الأول قد يكون الحيوان أيضا يدخل معه، يفهم يرى يشوف، يعني يعرف ما يضره وما ينفعه وما ينفعه. الثاني العقل بمعنى التعقل، الثالث يقال عاقل، عنده عقل. العقل بمعنى أنه رجل قد حنكته التجارب، عنده يعني عدة أشياء حفظها ورآها وسمعها وسمع بها، فعنده تجارب كثيرة يعني جعلته يعني يتأنى في الأمور ويقرر القرار السديد. ولذلك يقال عكس هذا السفيه. والكفار لا يعقلون، المعنى الثاني لا يعقلون بمعنى الثاني، ليس بالمعنى الأول، ليسوا مجانين لكنهم لا يعقلون بمعنى الثاني. والعاقل بمعنى الثالث يقال ضده السفيه. سفيه ما عنده تجارب. لذلك وصف الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنه سفهاء الأحلام، ما يدركون العواقب، عواقب الأمور، ما تجرها أفعالهم من الشر، ما ولا يبالون بذلك، ولا يبالون، عندهم جرأة وجسارة، وهم أيضا ليس عندهم بصيرة. يعني إذا العقل يطلق ويراد به كل هذه أمد الله الإنسان بها، أعطاه العقل بمعنى الأول والعقل بمعنى الثاني. وعندما يكبر ويكون مؤمنا فإنه يستخلص كثيرا من، وقد يوجد عند الكفار من يكون عاقلا بمعنى الثالث، ويكون عنده معرفة ب يعني الأمور وما تصير إليه، ويكون مستشارا وقد يشير عليهم بأشياء. يعني هذا الباب. إذن أعدهم بهذا، أعدهم بالعقل وأعطاهم قدرة اختيار، وهي من صفات العقل الاختيار. يعني أنه لكن الإنسان قادر أن يختار الأشياء التي عقلها وعرفها، يستطيع أن يختار بينها، يفعل هذا أو لا يفعله، منها يفعل ما أمر به أو لا يفعله، يفعل ما نهي، يترك ما نهي عنه أو يفعله. إذن عنده القدرة وعنده القدرة، يعني عنده عقل واختيار ويفعل، يفعل، يستطيع أن يفعل، وطوع له الأسباب، طوع له الأسباب. مثلا يعرف أن هذا عنب، وأن العنب إذا فعل به أشياء يصير خمر، يعرف هذا بالعقل، ويستطيع أن يختار، يقطف عنب إما أن يجعله عصيرا أو أن يجعله، يستطيع يعني أول شيء يختار، فاختار أن يجعله خمرا، اختار مش يستطيع، سخر له العنب، لا يقول له لا لا لا أنت تريد خمر لا تقطعني ولا تستطيع قطعي، ما يقول له العنب ذلك، يستطيع، طوع له الأسباب، ويعصره ينعصر، يقطفه ينقطع، يعصره يطوع له الأسباب. هذه كلها الآن موجودة عند الإنسان، عنده فطرة سوية، وعنده عقد، وعنده إرادة، عنده قدرة، ويستطيع أن يفعل بيده، ويستطيع أن يفعل بجوارحه، وطوع له الأسباب. سيأتينا الأمر الثالث أنه طوع له الأسباب الخارجية. أحسن الله إليك قلتم حفظكم الله. قال ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة، وضدهما أصل الشقاوة. وضدهما عكسهما. صلى الله إليك. قال ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة، أحدهما أن كل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين، ولمسلم عن عياض بن حمار مرفوعا: إني خلقت عبادي حنفاء الحديث، فالناس بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله، فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئا. ولكن يعني أن الإنسان موجود في هذا العالم، يعني لا نتصور إنسان لوحده، فهو إذا ترك على فطرته فإنه سيميل إلى فريق الخير وفريق التوحيد. يعني يرى هذا ويرى هذا، وهو عنده فطرة وعنده عقل على طول يميل. وإذا عرض عليه ولو كان قد تلوث، كثير من الناس قد تلوثوا وحرفت فطرهم لما عرض عليهم التوحيد خاصة والأخلاق الإسلامية ثانيا، يميل تكون جاذبا له للإسلام. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنس والجن. الثاني أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقل، وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: ما لم يعلم. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. سيأتينا الأمر الثاني إن شاء الله. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال: يعني أنا أعطيكم يعني هذه الآيات عجيبة، ونحن لا حقيقة نمر عليها ولا نستشعر ما فيها من الأهمية، مع أن موسى عليه السلام جعلها دليل على فرعون. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني تصور الآن أنت كمبيوتر، الكمبيوتر مصنوع، هناك من صنعه ثم برمجه، ثم هذا الذي برمج هدى، ها قال فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا عشان تستفيد منه، ها. فإذا هناك خلق، إيجاد الشيء، أعطاه كله، ثم أيضا يعني جعل فيه النظام الشامل لحياته، النظام الشامل لحياته موجود فيه، ثم هداه. والحيوانات كلها هداية فطرية، هداية فطرية. يعني تجد مثلا طائرا مثل الدجاجة مثلا فقس في مكينة ثم وضع، تجده يفعل كل ما فعله أبوه تماما، ما في تعليم، ما أحد علمه. ويأتي وقت هو يحتاج إلى الزواج، تزاوج، ويبحث عن الأنثى، وهداه. ماذا يفعل؟ تجده يطلق صوت، صوت هذا يمر في الغابة أو في إلى ربما كيلو متر، ثم تسمعه الأنثى ثم تأتي على هذا الصوت، أو العكس، الأنثى تصدر صوت أو رائحة. من الذي هداه؟ من الذي هداه؟ الله، بدون ما يدخل دورة تعليمية ولا شيء. سبحان الله العلي العظيم، هذا شيء عجيب جدا. بس سأعطيكم يعني غريبة. الآن ولد الإنسان، ولد الفار، يعني أول ما يولد تجده يمص، يحرك شفتيه ويميل ويبحث عن مصدر الحليب حتى يجده ولو كان في الظلام، وأمه لا تساعده، الإنسان تساعدهم لكن غير. طيب عندك الآن الحيوان الوحشي، مثلا نأخذ البقر أو نأخذ الغزال، أول ما يولد ماذا يفعل؟ لا ينطلق ولا يبحث عن طعام ولا شيء، هو يفعل شيء واحد، ما هو؟ يريد أن ينهض، يريد أن يمشي، يمشي يمشي يمشي، يركض يركض يركض يركض، وتجري أمه يركض وراها إذا أكمل ركضه وصار مستعد للركض، وقفت له ثم ثانيا صار يبحث عن الحليب. لماذا؟ هذا شيء أعطاه الله عز وجل، لأنه قد يهجم عليهم سبع، السبع يأتي على رائحة الولادة، رائحة الولادة تجذبهم بعيد، فإذا جاء السبع وإذا هو استطيع أن يهرب مع أمه، ها؟ سبحان الله العلي العظيم. فطرة، ما حد علمه، ما حد قال له شوف إذا ولدت ويقاتل على الأرض أول شيء تفعل كذا كذا، أمر. هذا شيء الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هداه هداية إما فطرية أو هداية تعليمية. الإنسان هدايته كل الثنتين، هناك شيء فطري خمس من الفطر شيء فطري، وهناك شيء وشيء الفطرة كثيرة، وهناك شيء تعليمي وهو الأكثر. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال وهديناه النجدين، ففي كل واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة لذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. يعني عموما الفطرة تحب الخير، كل ما هو من الخير. لذلك قال الإمام أحمد: عليكم بحزازات القلوب، يعني شيء ما في نص ولا في كلام للسلف عرض إليك ماذا تفعل، وخاصة اختلف فيه الناس. ليس حزازات القلوب في كل شيء، لا، حزازات القلوب إذا خالفت الشريعة ما ينظر إليه. وضرب ابن حجر مثال على ذلك في الصحابة عندما يعني ما أرأى يعني كرهوا أن يحلقوا ويتحللوا في يعني في فتح الحديبية في صلح الحديبية. فهذه حزة، هذا شيء كريهة أنفسهم، لكن هذا الكراهية وما في القلوب ما يلتفت إليه لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم خلاص. لكن شيء ما في أمر واضح ولا في دليل واضح ولا في قوله العلم واضح، عليك بحزازات القلوب، لأن قلب المؤمن ونفس المؤمن لا تميل إلى ما يلائمها من الخير، ها؟ تميل إلى ما يلائمها من الخير. نعم. صلى الله عليك. الأمر الثالث. الحديث استفتي قلبك. نعم. ومثل هذه عندما عند الخلاف في أمور لا يعني لا دليل فيها، ارجع إلى قلبك. نعم صحيح. الله عليك. قلتم حفظكم الله. الأمر الثالث: طوع لهم الأسباب وسخر لهم ما يعينهم على الفعل. الأسباب الخارجية يعني التي قلنا، يعني إنسان لم يريد أن يفعل شرا يريد أن يقتل، السكين يجد السكين تقطع ما تقول لا، فطوع له الأسباب التي يفعل بها. يريد خير يجد أيضا أسباب الخير ميسرة التي تعينهم على الفعل، هذه أيضا موجودة مسخرة له ميسرة له. نعم. صلى الله عليك. الأمر الرابع: أمدهم بما أودعه في عقولهم من القدرة على التعلم والتمييز بين الخير والشر والنافع والضار، وبما أنزله من الوحي مع رسله صلوات الله وسلامه عليهم، مبينا لهم حقه عليهم الذي يجب أن يمتثلوه، وأمره ونهيه الذي يجب عليهم أن يطيعوه. إذن خاصية العقل الأولى هي الفهم، إذا خوطب يفهم، قيل له هذا ما تغتسل به يفهم، الصلاة يفهم ما معنى الصلاة، أقيم الصلاة، حج يفهم ما معنى الحج، عنده قدرة على الفهم. ها؟ ثم أيضا هو يعني عنده قدرة على التمييز بين الخير والشر، إما الخير والشر إما أن يكون عقليا وإما أن يكون يعني النافع دائما خير والضار شر، هذا قاعدة إنسانية. السم الآن عند كل الناس خير ولا شر؟ شر، ما تعطي أحد ولا تكل وضي، واللبن والحليب خير، هذا عند كل الناس. هناك أشياء فطرية عقلية وهناك أشياء جاء الشرع ببيانها ببيانه، فإذا هو يميز بينها، يعرف الضار وعنده اختيار وعنده قدرة والأسباب مطوعة له يتعلم، إذا هذا الشيء موجود عنده. طيب. صلى الله عليك. والواجب عليهم أن يستخدموا ما أعدهم الله به من الفطرة والعقل والقوى والقدرات النفسية والعقلية وما سخره لهم من الأسباب وما أمدهم به من العلم في القيام بحق الله تعالى وامتثال أمره وشرعه الذي قدرهم على أن يمتثلوه أو يخالفوه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد خاب من دساها أي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. طيب المعنى الثاني ما ذكرته هنا ولعلي أشير إليه ولو بالعكس. المعنى الثاني أن الفاعل هو الله عز وجل. قد أفلح من زكاها أي زكاها الله، ها؟ فالفاعل يكون هو الله. نحن يهمنا الآن فعل العبد أعد به وأنه يعني يستطيع. قوله من زكاها دساها ودساها معناها أنه يستطيع أن يزكيها ويستطيع أن يعني يجلب أو يحملها أو يفعل الخشر فيدسيها يعني يجعلها دنسة حقيرة. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: عادة الله في الهداية والتوفيق إلى الإيمان. دلت النصوص على كلها يعني مواضيع مهمة جدا، ولن تجد أحد يعني عرضها بهذا العرض وهذا الترتيب، وجمع بعض النقول والنصوص حول كل معنى. هنا تجد شيء متناسق بإذن الله تعالى. نحن الآن عرفنا في الأول يعني فعل العبد وما أعد به العبد. الآن طيب بعض الناس كيف تكون خلق لله وأن تقول العبد الآن يستطيع أن يفعل؟ هنا الذي نريد أننا يعني نجليه بإذن الله تعالى. صلى الله إليك. قلتم حفظكم الله: دلت النصوص على أن فعل الله عز وجل في اجتباء واصطفاء المؤمنين وتوفيقهم لسلوك الصراط المستقيم يكون بطريقين. الطريق الأول الاجتباء والاصطفاء الخاص، وذلك أن الله سبحانه تقتضي حكمته أن يجتبي ويصطفي من شاء من عباده للنبوة أو العلم أو ما شاء من مقامات الإيمان والعبودية والجهاد، ويصنعهم على عينه ويهيئهم ويعدهم لما أراده منهم أو بهم، وذلك من فضل الله عز وجل. فمعاملته سبحانه لعباده دائرة بين الفضل والعدل. هذه ترى ملفت مهم جدا، وأنا استنبطته من آية العلماء يتكلمون عليه، لكن ما في أحد قال فيه اصطفاء خاص. السنة ستأتينا سنة الله عز وجل أن من اهتدى هداه، والذين اهتدوا بمعنى أن فعل الله يقابل به فعل العبد وأن فعل العبد يسبق فعل الله، ها؟ ها؟ لكن هناك أناس يصطفيهم الله عز وجل دون أن يكون بشيء منهم وبفعل منهم، ها؟ يصطفيهم هو سبحانه لما شاء، ها؟ فأنا أبرز هذا المعنى وذكرت آية أرى أنها تدل عليه والله أعلم. صلى الله عليه. والله يصطفي ما شاء من الأزمنة والأمكنة، وهذا الطريق يكون بمحض اختيار الله عز وجل على مقتضى حكمته دون سبب موجب من العبد، فلا يكون سنة وعادة جارية، إذ أن السنة الجارية مقيدة بسبب يكون من العبد، يتحقق فعل الله فيها كلما وجد سببها الذي جعله الله موجبا لها. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى في شأن موسى عليه السلام: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. يعني يجب أن تكون هذه الدلالات الآيات لها دلالة خاصة، بمعنى أن موسى له شأن خاص تفرد به، تميز به عن سائر الناس، وهو أن الله اصطنعه لنفسه. ها؟ وقال هذا القول عندما ولد، ما جاء بأي سبب، ما جاء منه أي سبب، إنما الله اختاره، وهذا عندما ولد. صلى الله إليك. في قوله تعالى ولتصنع على عيني دلالة على أن الإخبار عن اصطفاء الله عز وجل لموسى الذي كان عند ولادته كان اجتباء من الله عز وجل غير متعلق بفعل كان من موسى عليه السلام، إذ أنه كان وليدا لم يحصل منه عمل يقتضي ذلك. السلام عليكم. ما يكون متعلق بالرسل أنه قال رسلا ومن الناس؟ نعم، نحن قلنا هذا في الرسل كلهم، لكن جئنا بالآيات تؤيد المعنى الذي قلنا من موسى. لا لا لا نقول أنه فقط هو الذي قلت، لا، لكن فيما وصف به ما يدل على ما نحن فيه، وهو أنه اصطفاء دون سبب من العبد. ها؟ اصطفاء اجتباء، يعني اجتبى الرسل، قد يكون اجتبى بعض خلقه للجهاد وأعدهم لذلك، وأعدهم بما، واجتبى بعض خلقه لحفظ السنة وحفظ القرآن، وأعدهم بما يهيئهم لذلك من القدرات العقلية والصبر وحب القرآن وحب القراءة. بعض الناس عنده قدرة على الحفظ، لكن سبحان الله لا يثقل عليه القرآن، فهون عليهم القرآن. ومن اصطفاهم للقتال، ومن اصطفاهم للدعوة والبيان، يصطفي من شاء، من أي شعب كان، ليس فقط من، لا، من أي شعب كان وفي أي بلد. قد يولد بلد في روسيا، في أمريكا، في الصين، يخرج وتجده يجاهد في سبيل الله، وأعطاه الله قدرة على الدعوة مثلا، وإقناع الناس والرد والذب عن دين الإسلام، أعده بذلك، اصطفاه لذلك. إذن ليس فقط الرسل، بل هو من شاء من الناس، والرسل من باب أولى كلهم. أحسن الله إليه. قلتم حفظكم الله الطريق الثاني الاجتباء والاصطفاء العام، وذلك أن الله سبحانه تقتضي حكمته أن يجتبي ويصطفي من عباده من جاء بأسباب الهداية بالإنابة إلى الله والإقبال على الحق، فمن اهتدى هداه الله، وكلما زاد اهتداء زاده الله هداية، وهذا مقتضى العدل. قال تعالى ويهدي إليه من أناب، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وجعل الله ذلك الاصطفاء سنة جارية يعامل بها سائر المكلفين، وكل المؤمنين على تفاوت درجاتهم داخلون في هذا الاصطفاء وجرت فيهم هذه السنة. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هنا الله لا يصطفي مشرك، الله لا يصطفي مشرك، تعالى عن ذلك. ثم بين أنواع المسلمين أهل دين الإسلام، ظالم لنفسه، هذا بين عليهم أنه مرتكب الكبيرة، مقتصد، هؤلاء هم الأبرار، سابق بالخيرات، هؤلاء السابقون المقربون. ها؟ ما في غيرهم، ما في شيء غيرهم. الأول قالوا مؤمن بإيمانه بإسلامه فاسق بكبيرته، ما في شيء اسمه مشرك بإسلامه فاسق أو بشركه، ما في، ما في شرك. هؤلاء الذين يقولون أن المشرك الجاهل مسلم كذب فجر، يكذبون على الله، ما في مشرك يكون مسلم أبدا، جاهل أو عالم أو أيا كان. المسلم لا يكون إلا موحد، المسلم لا يكون إلا يتبرأ من الطاغوت، كفر بالطاغوت. القرآن، لكن هم معذورون بجهلهم نعم، لكن ليس معنى العذر بالجهل أن عابد الطاغوت يكون مسلم إذا قال لا إله إلا الله، نعوذ بالله من هذا القول. هذه الآية تبين من هم المسلمون، ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخير، هذه درجات المسلمين، ها درجات أهل الإسلام، ما فيهم اصطفينا من عبادنا. قال بعض المفسرين هنا السعدي اصطفاهم الله بالإيمان ها والتوحيد والإخلاص، هؤلاء هم الموحدون. صلى الله إليك. وقد يزيد الله عز وجل العبد إذا أقبل على الله وأناب إليه إعانة وتسديدا وتوفيقا، وهذا من الفضل، وهو جار على حكمة الله عز وجل في الإحسان إلى أهل الإحسان. ومثال ذلك لو أن ملكا أو مسألة الإعانة هذه يعني يستشكلها وينكرها بعض الضالين وبعض حتى بعض يقول ليش ما يخليهم سوا، ليش يعينهم، خليهم سوا، ها الذي يريد الطاعة خليهم سوا، ليش يعين أهل الإيمان، ها أنا الآن ضربتكم مثال يزيل هذا الإشكال، وأنه جار على مقتضى الحكمة والعقل، حكمة و يعني العقول السليمة تجيزه وتقبله. صلى الله عليه. مثال ومثال ذلك لو أن ملكا أو وجيها جعل في المدن نواحي البلاد سيارات خصصها لمن يريد زيارته، ورتب فيها ما يحتاجه المسافرون إليه، فهذا التصرف مقبول صحيح في نظر العقول. ولو قال من لم يرد زيارتي أو أراد زيارة عدوي فإني لا أساعده وأكله لنفسه، إذن قال كيف هذا أكله لنفسه، وذاك الذي يريد زيارته أعانه، ها أعانه، هل هذا يعني الآن فيه ظلم أو فيها لا أبدا، ها صلى الله عليه. وهذا مثال يبين إعانة الله عز وجل وتوفيقه لمن أناب وقصد الاهتداء، وخذلانه من أعرض وقصد الضلال. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أركسهم بما كسبوا، خذلهم بسبب فعلهم الخبيث. صلى الله إليك. قوله تعالى أركسهم أي أوقعهم في الهلاك والضلال بما كسبوا، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. انتهى من تفسير ابن كثير. وقد يزيد خذلان الله عز وجل لكل من في قلبه خبيئة سوء أو أي عمل يوجب الخذلان بقدر ما عنده من ذلك. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الطريقين الاجتباء والاصطفاء الخاص والاجتباء والاصطفاء العام في قوله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا استنباط مني الحقيقة، وجدت عند البغوي كلام قريب منه، أنا استنبطت من الآية أن الله يجتبي من يشاء وأيضا يصطفي، فالاجتباء الأول قد يكون مرض به الاجتباء الخاص والثاني العام، وذكرت الدليل لأن الثاني الذي يدل على أنه العام أنه ذكر السبب الذي يفعل العبد، ها قال ويهدي إليه من ينيب، والأول ما ذكر فيه فعلا من العبد، والله أعلم. نعم. وهل الاجتباء الأول صدق الرسالة؟ الاجتباء الأول أنه يجتبي من شاء دون أن يكون، كما قلنا السنة، السنة في السنن كثيرة، السنن كثيرة، السنة يعني لها شقان، شق من العبد وشق من الرب سبحانه وتعالى، إذا فعل العبد أعطاه الله ما يناسبه وهكذا، فهو يصطفي للإيمان من ينيب، إذا أناب اصطفاه الإيمان، لكن هناك اصطفاء بدون أن يكون هناك شيء من العبد، محض اختيار الله اصطفاهم الله دون أن يكون منهم شيء، يعني لم يجروا على مقتضى السنة هذه، لا. وذكرنا في الأول، تأمل ما ذكر في الأول. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله الأقرب أن الواو الواقعة بين قوله الله يجتبي إليه من يشاء وقوله يهدي إليه من ينيب للتقسيم. الواو تأتي للتقسيم، هذا معنى مهم ذكره نسيت اسمه في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام. نعم. جزاك الله خير. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذا تميز بميزة عظيمة جدا، وهو أنه يبين معاني الحروف. كل حرف يقول لك يأتي لخمس ست معاني، البعض يأتي لأكثر من معنى، والواو لأكثر من معنى. فذكر أن من معانيها التقسيم، ويأتي وهذا المعنى مهم. وإذا كان التقسيم صار ما قبلها قسم وما بعدها قسم آخر. فيكون قوله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء تدل على قسم ممن يجتبيهم الله عز وجل ويهديهم بالاجتباء والاصطفاء الخاص الجاري على محض مشيئته ومقتضى حكمته، ولم يذكر في هذه الجملة سببا من العبد. وقوله تعالى يهدي إليه من ينيب تدل على قسم آخر، وهو الذين يهديهم الله عز وجل ويصطفيهم على مقتضى سنته في هداية عباده إذا أنابوا وأقبلوا على الحق فجاءوا بالأسباب التي جعلها الله موجبة للهداية. ولذلك ذكر السبب من فعل العبد في قوله من ينيب وقوله في الآية الأخرى ويهدي إليه من أناب. قال البغوي رحمه الله قال الله يجتبي إليه من يشاء يصطفي لدينه من عباده من يشاء ويهدي إليه من ينيب يقبل على طاعته، أي من يقبل على طاعته. انتهى من تفسير البغوي. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. تفضل إذا عندكم يعني إضافة أو استشكال نتناقش فيه. طبعا هذه معاني دقيقة وأنتم تأملوا فيها، تأملوا فيها. تأتي أهميتها شيخ عندما تعرض شبه المعتزلة. طالب جاء عمره والله أخذ مدة طويلة بعد التخرج وقال إني سلسة، صاروا يجادلونني ويناقشوني، يقول بعض المرات أقول يا ليت عندي الشيخ الجربوع عشان ما يتبين إلا، وأحيانا تطرح في الدرس شيء مهم ما ينقله الطلاب بعد، لكن عندما تأتي يعني شبهته أو مجاله تدرك أهميته وأن العلماء ذكروه. الحمد لله. يا شيخ بس لما ذكرت أهل الشيخ قلت وقد يعذرون بالجهل، يعني من وقع الشيخ. نعم، العذر بالجهل ثابت، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ثابت لكل أحد حتى في الشرك وفي الكفار الأصليين، لأن قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه في المسلمين ولا في الكفار الأصليين؟ لا أنت هذه حتى نبعث رسولا الذين ما جاءهم رسول، إذا هؤلاء اللي ما جاءهم رسول هؤلاء يعذرهم الله بالجهل. لكن ليس معنى العذر بالجهل أن هذا المعذور بالجهل ليس بكافر أو مسلم، هذه الربط بينهما نشأ من داود بن جرجيس الخبيث النقشبندي العراقي الذي جاء إلى نجد لتشكيك الموحدين في دينهم وربط بينهما، ونقل نقول عن شيخ الإسلام ليست في كفر الباطن إنما في أحكام الوعيد أحكام الوعيد أصبري مخ أحكام الوعيد خلاف الحاصل أنه نقول معذور من جهله ونقول أنه إيه واليوم في الراديو ساعة أمس ساعة 8:30 صباحا في يوم الجمعة كانت دائما يوم الجمعة تكون مع المفتي وسئل عن هذا وقال هؤلاء مشركون كفار نعاملهم معاملة الكفار لكن أم في الآخرة أمرهم من الله عز وجل هذا الذي أفتى به المفتي الآن وابن باز والعباد والفوزان هذا حكم أهل الفترة من قديم حكم أهل الفترة ومن يلحق بهم الأصل أن أهل الفترة من هم انتبه عشان نفهم صح أهل الفترة هم الذين كانوا على وجه الأرض قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من جاءكم رسولنا على إذا فترة من الرسل هي هم هؤلاء الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على فترة من الرسل ها؟ إذن هؤلاء كفار ولا مسلمون لأنه ما في يعني شوف هذا الجاهل في الجامعة الإسلامية الدكتور يقول لا كافر ولا مسلم ها؟ لا كافر ولا مسلم ابتدعها من أول من ابتدعها المعتزلة وزعموا أن هذا حكم مرتكب الكبيرة ها؟ رد عليهم ابن الذي ردوا عليهم كثير بس ابن حزم رد عليهم من زاوية أخرى ها؟ قال ولا يوجد إلا مسلم أو كافر ها؟ ما فيك شيء اسمه لا كافر أو مسلم ما فيه إلا مسلم أو كافر وذكر الأدلة وأنا ذكرت الأدلة في البرهان وأظنها موجودة أيضا في أقوال أئمة الراسخين قول ابن حزم وأدلته إذن ما عندنا لا مسلم أو كافر هؤلاء كفر سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد ما ظهرت شوشرات وشبهات داود بن جرديس أهل الفترة كفار ولا المسلم قال كفار كفار والنبي صلى الله عليه وسلم سن بهم سنة الكفار ما قال تعال أنت جاهل ولا عالم تعال أنت بلغتك الدعوة ولا ما بلغت فهمت ولا ما فهمت ما فرق بينهم سن بهم سنة واحدة فهم كفار إذن ولو لم يفهموا ولو كانوا يحسبون أنهم يحسنوا صنعا كفار لكن هم معذورون بجهلهم ومن ألحق بهم كل من وقع في شرك صريح أو كفر صريح ولم يبلغه العلم فهو ملحق بأهل الفترة انتبه ملحق بأهل الفترة فإذا الجهال الآن الذين في بلاد عم فيه الجهل هؤلاء نقول معذورون بجهلهم ولو كان ينتسب الإسلام لكن لا نقول أنه مسلم أو ليس بكافر حكمه حكم أهل الفترة من فعل كفعلهم ها فحكمه كحكمه خلاص حاله كحالهم هم ينتسبون أيضا إلى التوراة والإنجيل وعيسى وموسى وإسماعيل وإبراهيم ينتسبون إلى الأنبياء فالذي يجعل الذي ينتسب إلى محمد شأنه خاص ما يكفر أبدا ولو فعل الأفاعيل ليس بصحيح سنة الله فيهم ما تغيرت من قال أن سنة الله تغيرت في المشركين فصار المشرك الذي ينتسب إلى الإسلام حاله أخرى غير المشرك الذي ينتسب إلى أديان أخرى إذن هم كفار حقيقة في حكم الباطل لكن هنا مسألة هي التي التبست على هؤلاء وتكلم عنها ابن عثيمين شيخ الإسلام لو أن شخصا يعيش بين المسلمين وهو في حقيقة الأمر مشرك ماذا نفعل به نقول تحت حكم الإسلام الظاهر هم لما رأوا هذا الكلام من ابن عثيمين ها قالوا ابن عثيمين ما يكفر قول الظاهر حكم الإسلام الظاهر قد يكون منافق قد يكون مشرك قد يكون يهودي نصراني دخل في الإسلام تستر عاملهم عاملة المسلم ما نحقق مع كل من قال أنا مسلم إذن ولا يكفر حتى يعرف ويبين له صحيح هذا حكم الردة لكن من علم أنه يهودي أو نصراني أو مشرك أو منافق يعتقد كفره ويعامله في نفسه معاملة الكافر ولا يتكلم، لا يقول هذا كافر أو هذا كافر. إذا كان مشركا أو إذا كان بقي على فطرته، يعني ما يشرك هو موحد، إذا بقي على الفطرة وأضاف إليه لا إله إلا الله وبعض ما يعرفه عن الإسلام هذا يكون مسلم عند الله. نحن نتكلم عند الله، ولا عندنا نحن نعامله معاملة المسلمين في الظاهر، ها؟ لكن إن بقي على فطرته لم يتلبس بشرك، ها؟ ولم يعتقد اعتقادا ضالا وأضاف إليها ما سمعه وما فهمه ومن الإسلام، هذا إن شاء الله يكون عند الله إن شاء الله. وشهد أن محمد رسول الله. وشهد أن محمد رسول الله. نعم، إحنا قصدنا جاء بالشهادتين. يا شيخ، كان سمعت يعني الناس عندما سئل في مسألة، كان أعيدت عليه مرة أخرى في مسألة الذين يسجدون حول القبور، قال أنهم مشركون، ثم قال ومن لم يكفرهم يعني يكفر. هو الحقيقة في الفتوى 11043 قال في آخرها: ولا ينبغي للموحدين أن يكفروا إخوانهم، شوف قال إخوانهم، الذين توقفوا في تكفير عباد القبور بحجة أن عندهم شبهات، لأن عندهم شبهة. هذا نرد به على هؤلاء المرجفين الكذبة الفجرة، كل بدعة يأتون به يقول فيها قولان، فيها قولان لأهل السنة. هل ابن باز قال فيها قولان أو قال عندهم دليل؟ قال عندهم شبهة، وقال فعلهم هذا كفر، ما قال هذا قول ثاني لأهل السنة، ها؟ فانتبهوا لهذا المكر. إذن نحن نقول يعني هذا الذي يتوقف في تكفيرهم، نقول يعني إن كان يقرأ القرآن ويفهمه فقد قامت الحجة حقيقة، وهو على خطر شديد، لأن القرآن صريح قاطع فإنه لا يكون مسلم إلا بالبراءة من الشرك، وأن الشرك محبط للعمل، وأنه لا يكون مهتديا إلا بالبراءة من الشرك، وأن الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإسلام. هذا واضح في كتاب الله، فكيف يقبل شخص من هؤلاء المتعالمين؟ قال له شخص يقول، هو يقول، يقول لي طالب، يقول أنه يقول، يقولون عنا ما فإننا فهمنا كلام أهل العلم، لا نحن نفهم، نحن نفهم. قلت له: هؤلاء ما فهموا كتاب الله، والله ما فهموا كتاب الله. كيف يقبل أن المشرك مسلم وهو يفهم هذه الآيات الكثيرة المتنوعة، الدلائل المتنوعة، فإنه لا يكون مسلم أبدا إلا إذا تبرأ من الشرك وخلى من الشرك. لكن نحن نقول ما دام عندهم شبهة، لسنا يعني ليس من صميم يعني ما أفرض الله علينا أننا نكفر كل أحد، ما رأيك في فلان؟ هذا كافر، هذا فاسق، ما أكلفنا بها. من رأينا أنه على كفر صريح نعتقد كفره ونسكت، لا نتكلم ونعامله معاملة الكفر، إن كان بيننا وبينه معاملة، وإن كان ما بيننا وبينه معاملة، يعني كما قالوا خليه يمشي في سبيله والحمد لله. شيخنا، ممكن عند التعليم مثلا نقول يعني من توقف في تكفير المشرك يعني كفر؟ لا، عدلها، قل كفر، التوقف في تكفير المشرك كفر، ترتاح. مع أنه بعض العلماء يعبر بكفر، لكن نحن الآن ما دام هنا مشاكل وهنا من يتصيد عثرات الموحدين ليوقع بهم ويشي بهم عند الحكومات، نحاول يعني أن نهندس ألفاظنا، صحيح؟ نحتاج إلى هذا مهم الآن، هذا أصبح الآن جزء من دعوتك، ليس فقط تقوم وتتكلم، لا، هندس ماذا تريد تقول وكيف تقول، خليك واثق من نفسك وخليك أيضا يعني عالم بما تقول. أحسن الله، جزاكم الله خير. يعني لا تستبعد أنك إذا يسر الله لك طريقة نشر العلم وصار لك حلقة أنه سيأتي أناس يظهرون أنهم يتعلمون ويستفيدون منك ويخدمونك وهم يريدون أن يوقعوا بك وهم متسوسين عليك، سواء من هؤلاء الجماعات أو من المخالفين أو من الحسدة أو من القبوريين أو من الحكومات. المهم أنت تكون على حذر. هذا التحدي وأنا بفلان ليس منهج المسلم، هذا منهج الجهال. لا يقول أصدع بالحق ولا أبالي، لا تصدع بالحق ولكن الحق ممكن تؤديه بأسلوب يبري ذمتك وتبين الحق ولا يعني تتصادم مع هؤلاء. سلام الله جزاك الله شيخنا ابن المقرد رحمه الله عليه في كتابه ابن المقرد رحمه الله عليه في كتابه منهج روض طالب قال ومن لم يكفر اليهود والنصارى ولا أتباع من عربي فهو كافر. نعم هذا نص عليه أكثر، وذكره الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على ابن الملقن وقال واشتهر قول الملقن وتنقله العلماء مؤيدين له. وإذا العالم نقل قولا عمن سبقه فيعتبر ما دام أن النقل استدل به يعتبر هو تضعه من القائلين بذلك. والكتاب تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي ذكر قول ابن الملقن وذكر أقوال العلماء في ذلك، ويعني وحتى شيخ الإسلام قال أنهم أكفر من اليهود والنصارى ولا شك في كفرهم ولا كفر من لم يكفرهم، وقال عن طائفة من عربي أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وبين الشيخ ابن عثيمين بصراحة أن من توقف في تكفير اليهود والنصارى أو قال إخواننا فإنه يقع في الكفر. هذا أمر خطير جدا. الآن في الإمارات وقعوا الوثيقة إيش الإنسانية، وقعت في الإمارات قبل أسبوع أظن، وهي استمرار لهذا المنهج، وهو كسر الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك والدين، وتقبل كل أحد وتقبل كل شيء، لك دينك وكل وهذا له دينه، وتمشون تتعايشون تلعبون تسافرون تمرحون، خلاص ما في شيء اسمه كافر مسلم. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه ما فيه. وهذا موجود الآن، موجود في مكة والمدينة، تجد شاب مسلم يلبس فنيلة عليها صورة كافر، لاعب ولا فنان أو اسمه خزي، والله إنه خزي، والله إن هذا من الخزي، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. السؤال يا شيخ وفي هذا القول إنه ما شرح الشيخ زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري بين إن ابن المقري أخطأ في الحكم على هؤلاء. هذا عنده لوثة إرجائية ما أخطأ، بس يا شيخ عندما عقب لعله ابن حجر في الفتاوى الحديثية قال وما يعتقده هؤلاء الجهال في هذا الزمان من كلام ابن العربي فهو كفر. قال وابن العربي وأتباعه لم يريدوا ما ابن عربي إيه؟ يقول لم يريدوا، قال ولم يريدوا ظاهر القول وإنما هذه مصطلحات القول وقدرت عليهم، يعني هم في اعتقاد سواء الشيخ زكريا الأنصاري. على كل حال يعني أولا هناك من يعني يحاول أن يبرر لهم وأن يقول رجعوا، نحن ما يهمنا الآن، يهمنا هذه المقولات وفهم أئمة الإسلام لها وأنهم فهموا منها الكفر الذي ليس بعده كفر، يعني لا يمكن أن يأتي إلى يوم القيامة أكثر منه، مستحيل، لأنه إيمان بكل طاغوت، تكذيب بكل رسالة وكل محرم وكل شريعة، واستحلال لكل محرم، ليس عندهم ذرة من التوحيد. هذا كلام ابن تيمية، هذا معنى كلام، هذا الذي فهمه العلم. من قال به أولا الاشتهار، من اشتهر به فإننا نعتقد كفره، لأن الشهرة يعني توجب اليقين. اشتهر عن الحلاج، اشتهر عن الجهم، اشتهر عن ابن عربي، خلص. ثانيا نقول من قال به فهو كافر، لكن قد يقال أن فلان قال به، مثل ما يقول مثل ربيع عن سيد قطب. سيد قطب له كلام في التوحيد قوي جدا، يعني قد يبرئه. ما يوجب عندنا يقين، ما يوجب عندنا يقين، لكن نقول إن كان يقول به فهو كافر، إن كان يقول. إذن فرق بين، لذلك الشيخ ابن باز بين أصل مهم في ضوابطك، هو التحقق من تلبس المعين بالوصف المعتبر في الكفر الصريح المخرج من الإسلام. هذا المعين تلبس بهذا الوصف المعين، تأكدت أعتقد كفر، لابد وجوبا فيجب عليك أن تخرجه من الإسلام، كما قال الشيخ البربهاري، ها؟ يجب عليك. إذا ما عندي يقين أتوقف. شخص يطوف بالقبر، قيل لي ماذا تقول في هذا فلان، شوف يقول والله ما أدري ليش يطوف، ما أدري ليش، ما عندي يقين أنه تلبس بالوصف. قد تسأله تقول ليش تسوي أنت، قال والله أنا أبحث عن فلان، قالوا مع الناس ذولي وأطوف أدور. هل هذا الآن تلبس بالكفر بالوصف الموجب؟ لا، ربما قال لي بعد أنا والله أطوف بقبر الإمام فلان الشيخ فلان، أطوف لله بقبري. إذن هو الآن يتقرب بالطواف لمن؟ لكن إذن هذه بدعة، هو عنده قياس وعنده يقول هذا أفضل من الكعبة، والطواف بالكعبة طواف بمخلوق، وهذا مخلوق وهذا أفضل من الكعبة، يعني عنده كغيره شبهة. لكن أنا إذا تأكدت أنه يعتقد فيهم يتقرب يصرف العبادة لغير الله متقربا بها إليه يرجو منه نفع أو دفع ضر، خلاص مشرك كافر بعينه، أعتقد ذلك. لكن لا أقول له أنت كافر، ولا أقول الناس فلان كافر، خلي هذا حكم شخصي خاص بي، حكم شخصي خاص بي، قد أقول ولا يتبين للناس أو ينكر هو فأقع في حرج وربما جاءني اللوم. أنا حكم الشخصي أعمل به، وأعطيتكم الدليل وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، قد يعلم أعيانهم ولكن ما تكلم ولا قال فلان كافر فلان كافر، وتركهم يعاملونهم الناس معاملة. صلى الله عليه وسلم. نقصد في من لم يكفرهم الشيخ، رجل لم يكفرهم لوجود يعني تأويل عنده، يقول هؤلاء لم يقصدوا، ما قصد في أتباع ابن عربي يعني هؤلاء الذي لا يكفرهم يعني بالقصد، هذه ذكر ابن حزم أنها بدعة جاحظية، وأنه قال أن فعل العباد هو القصد الإرادة، ثم رتب عليه أن الإنسان إذا أراد الإسلام ثم اجتهد واعتقد واقتنع أن الإسلام هو البوذية فإنه معذور، لأنه قصد الإسلام، خلاص وصل الإسلام، وصل إلى الإسلام بقصده. نحن لا نقبل قصد ولا تأويل، لأن شوف الأمور القطعية لا يقبل فيها لا تأويل ولا ذوق ولا قياس ولا وجه ولا شيء ولا شيء ولا شيء، أمر قطعي ما يقبل أي شيء نظر، خص مجرد النظر فيه والاجتهاد فيه ما يجوز، خطيئة ذنب، أمر قطعي كما قلت لكم في القرآن، يقرأ القرآن ثم يقول ربما. طيب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون في قصده الآن، أنه الآن مهتد وأنه يعبد الله، هل ينفعهم هذا؟ رد على الجاحظ، أول من رد عليه بدون ذكر اسمه ابن جرير الطبري عند قوله ويحسبون أنهم مهتدون، وقال هذا فيه ضد على من زعم أنهم، ورد عليه ما يقبل، أمر قطعي، الشرك أظهر شيء حكمه أظهر شيء في دين الإسلام بعد التوحيد، ما يقبل أي اجتهاد. يعني المبتدع عن مبتدع في القرون فضلة ما يجرأ أحدهم على أن يقول أن المشرك مشرك، ما جرأوا، ما تجرأوا على ذلك. لذلك يقول شيخ الإسلام لما ذكر قول المرجئة المتكلمين أو المتكلمون الذين نصروا قول الجهم بن صفوان في أن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، وأنهم قالوا، انتبه لهذه حطها بين قوسين، أنه يجوز أن يوجد معه شيء من الإيمان، أصل الإيمان، مع تلبسه بهذه المكفرات الصريحة، مع تلبسه، وذكر منها قتل النبي وعبادة الصنم والاستهزاء بالمصحف. طيب شيخ الإسلام قال جوزوا أن يوجد أصل الإسلام صحيح مع وجودها، يعني مع هذه الفعل. قال فإذا، الآن رد عليه، قال فإذا أورد عليه، وإذا قيل أورد عليهم كتاب، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد يعني معين هؤلاء كافر في نفس الأمر يعني في حكم الباطن، قالوا نقول أنه كافر. انتبه، أورد عليهم، ما يعرضون الإجماع، ما يقول، نقول مسلم، هم يقولون عنده إيمان صحيح، لكن قال نقول كافر لأن الأدلة دلت على أنه كافر، إذا هو في أحكام الدنيا كافر، يعامل معاملة الكافر. هؤلاء المرجئة قالوا أنه عنده أصل الإيمان وقالوا أنه مسلم، زادوا وقال شيخ الإسلام عن هذا القول، مع أنهم قالوا كافر، قال وهو أفسد قول قيل في الإسلام. وفي موضع آخر ذكر مسألة، قال ومن جوز، يعني قال ننظر ماذا في قلبه ما نكفره، قال ومن جوز أن يكون عنده إيمان صحيح فهو خارج عن الإسلام. يعني إنسان هنا المصحف يسب الله يشرك وتقول يمكن يكون عنده إسلام صحيح، خلينا نشوف ما في قلبه، يقول من جوز قال فهو خارج عن الإسلام. انتبه، هذه مسألة خطيرة جدا. القرآن واضح جدا وأدلته بطلان يعني الشرك وخروجه من الإسلام مشرك، يعني ما تكاد تحصى، خاصة في سورة الزمر لما قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل أن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. جاهلون، بينهم جوف في آيات كثيرة، يقول جاهلون لا يعلمون الحق، جاهلون، ومع ذلك ذكر في آخر السورة عذابهم، لأن السورة كلها في المشركين في جنس واحد. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، مع أنهم جهال، لأنه جاءهم الرسول أعرضوا عنه، جهلهم بسبب إعراضهم، لو أقبلوا على الرسول لفهم، إذن قامت لهم، مع أنهم جهال. صلى الله عليه وسلم. ها الشيخ، اتضح الأمر ولا ما زال؟ اتضح والله يا شيخ، أنا أقصد العلماء يا شيخ كابن حجر وغيره، ابن حجر الهيثمي هو يقول تلفظهم بهذه الألفاظ يعني في اعتقاده أنهم لا يقصدون المعاني، قال ولو قصدوا ظاهرها لكفروا، ابن حجر نفسه بس كفرهم. والله يا أخي لو سألتهم لوجدت أنهم يعرفون المعاني. أشوف الآن شخص في مصر تقول له يا حق تعطينا 5 ريال 50 ريال نبني مسجد، ده أنا غلبان وعندي وعندي وفريق. ثم نربي له جاموسة ب2000 جنيه ثم يأخذها إلى قبر الشيخ يذبح. شوف القاعدة، مقاصد العقلاء معللة، أفعال العقلاء معللة، عاقل يسوي شيء يقصد بشيء أكيد، ما هو مجنون. تقول له يا أخي إيش أنت، تعال إيش الجاموس هذا؟ قال لا لا، ده الشيخ فلان ده يسوي يعطينا ويفعل بنا، والعام الماضي سوينا ورجح الأولاد وينسب كل نعمة جاءته في العام إلى أنه قام بالواجب، وأنه سنة من السنين ما سوى وجدته النصائب والنكبات. إذن هذا ما يقولك ما يعقلوا، كيف ما يعقلوا؟ هم يعبرون عن هذا. يا زينب يا ست يا رئيس الديوان ولدي عيان، يا طيب كيف ما يقصدوا؟ يدعوها ولده يشكو عليها حال ولده، ويعتقد أنها رئيس الديوان وأن الديوان يصرف أمر الكون ها في تلك الليلة برئاسة الست زينب. حقائد إذا كان ما يعقلها يقول كلاما لا يعقله فهو معذور بجهل، هذا معنى العذر بالجهل في الأمور القطعية، يعني فعل فعلا صورته كفر صريح لكنه لا يعقله، لم يتعمده كما قال ابن عباس وابن القيم، لم يتعمده، لم يفهمه ولم يعلمه ولم يعلم، هذا معذور بجهل. مثل إيش؟ شخص أخذ المصحف ورماه في نعوذ بالله، وهو ليش؟ قال هذا شرك، هذا خبيث، هذا يظن أنه كتاب شرك، كتاب فساد، إذن هذا معذور بجهله. أو تكلم بكلام معناه سب الله لكنه لا يعرف معناه، هذا معذور بجهل، هذا معنى العذر بالجهل في الأمور القطعية. أما من تلبس بحقيقة الشرك علما واعتقادا انتهى أمره خلاص. هذا كلام، يعني انظر كلام ابن عباس وكلام ابن القيم حول قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قالوا أنه الذي يتعمد يعلم ويتعمد، عارف ما معنى هذا الشرك، الذي يعرفه يعلمه، لا يشترط أن يعرف أنه شرك، بس هو يعني يفعل فعلا يعلمه ويعتقده، خلاص انتهى الأمر. نحن إذا نقول كلامهم صحيح، بس هو ما يكفرهم. طيب أنا ما نكفر، إذا كنت أنا الآن قلت لك أنا لا أكفر إلا بشرط، ما هو؟ التحقق من تلبس المعين بالوصف المعتبر ها في الخروج من الإسلام، خروج من الإسلام. إذا ما تحققت ما أكفر، إذا نحن ما نكفر إلا من تحققنا ها بأنه يعتقد. العبادة هي القصد والطبع، يقصد فلان ويطلب منه شيئا ويرجو منه شيئا، أنت خلاص هذه العبادة. جزاكم الله خيرا شيخنا، وفقكم الله اختي والله. لا لا ابدا الله يجزاك خير. يا هلا بك يا الله يجزاك.